وله. اللهم اغفر لإمامنا الشافعي وشيخنا حفظه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الخصوص سيدنا محمد خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين في يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه نبذ من اعتقاد إمام المسلمين وسيد المجتهدين الإمام القرشي المطلبي ابن عم سميه سيدنا محمد النبي العربي صلى الله عليه وسلم، ناصر الحديث أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه المجالس العلمية المعقودة في مذاكرة عقيدة الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الهاشمي المطلبي القرشي رحمه الله رحمة الأبرار ورفع منزلته في الدارين، وهو المولود في نحو سنة 150، وسنة 150 فيها توفي الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، عاش رحمه الله إلى سنة 200 حيث توفي في مصر، وهو العلم المشهور الذي أخذ عن الإمام مالك وعن وكيع وعن غيرهما، وأخذ عنه الجم الغفير من جلة من أخذ عنه الإمام أحمد والمزني والربيع وغيرهم. الإمام الشافعي ممن آتاه الله جل وعلا آية في الحفظ، وله صلاح في النية والله أعلم، ظهر ذلك في علمه الذي توارثه الناس من بعده حتى انتسبوا إلى فقهه وإلى اجتهاداته في مذهبه المشهور بمذهب الإمام الشافعي. وبادئ ذي بدء، فإن الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وإمامنا الشافعي في هذه العقيدة والإمام أحمد كلهم على عقيدة واحدة، لأن مستقاها من أصل واحد هو كتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم طريقة الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين هم سلف الأمة، فخرجوا من مشكاة واحدة فساروا باعتقاد واحد. معالم هذه العقيدة في قضاياها الكبار، في موقفهم من المذاهب الردية ولا سيما من علم الكلام الذي طار صيته في زمنهم، موقفهم واحد. وكذلك من أصول مسائل الاعتقاد في مسائل الصفات ومسائل الإيمان ومسائل القدر، هذه المسائل الكبار طريقتهم فيها واحدة. قد يقول قائل: ومعنى التوحيد ولا إله إلا الله وحقوقها وواجباتها؟ هذه المسائل قد يقل كلام بعض الأئمة فيها، والسبب في ذلك أنه لم ينشأ الانحراف في توحيد العبادة في زمنه، لا سيما في معنى لا إله إلا الله في نواقضها في حقوقها في واجباتها، إذ نشأ ذلك بعدهم رحمهم الله في القرن الثالث الهجري، وكان ذلك النشوء في الانحراف في معنى العبادة على يد الروافض، فتأثر بهم شيئا قليلا من كان قربهم من المتصوفة والمتنسكة، إلى أن زاد ذلك في القرون المتأخرة في الأولياء وفي الصالحين. الإمام الشافعي له قولة مشهورة ما زال العلماء ينقلونها عنه في موقفه من علم الكلام، وبالمناسبة فإن موقف السلف من علم الكلام يقوم على 5 أصول. الأول أنهم ذموه وعابوه فلم يعتبروا الكلام علما، بل ذموا هذا العلم وعابوه لأن الناس في زمنهم اعتقدوا أن علم الكلام هو العلم المقصود المنشود الذي طلبه أصحاب العقول. فالموقف الأول أنهم ذموه وعابوه. الموقف الثاني أنهم اعتبروه جهلا ولم يعتبروه علما، اعتبروا الكلام جهلا وعند غيرهم هو علم لأنه متلقى عن أساطين الفلاسفة وفلسفات ما قبل الإسلام مما عند المجوس والإغريق واليونان وفلاسفة الهند وصابئة حران مع ما اختلط به مما عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى، امتزج هذا بعضه ببعض فصار ما يسمى بعلم الكلام، فهو مورود من ماذا؟ من بين نجسات، من بين النجاسات والقاذورات وزبالات الأفهام الذي صار محصله في علم الكلام، فسماه السلف جهلا ولم يعتبروه علما. الآن علم الكلام أضحى في كثير من الجهات والجامعات علم على التوحيد، والكتب المصنفة في علم الكلام هي كتب التوحيد، وهذا من مخالفة المتأخرين لمنهج وطرائق أئمتهم المتبوعين ومنهم الإمام الشافعي. فإن أكثر المتأخرين بعد القرن 4 الهجري والخامس وما بعده من المنتسبين إلى مذهب الإمام الشافعي في الفروع هم مخالفون له في أصول الاعتقاد وفي منهج العقيدة، ومن ذلك مخالفتهم لهم في علم الكلام. إذن اعتبروه جهلا. الأمر الثالث أنه علم يوصل إلى الزندقة وإلى الضلالة، ولهذا قال أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة قال في علم الكلام، قال: من طلب الكلام فزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. إذن هو يوصل إلى الضلالة أو يوصل إلى ماذا؟ إلى الزندقة. أما إيصاله إلى الضلالة فهذا يشهد له واقع هؤلاء المتكلمين الذين حاروا وضلوا، فمنهم من سبقت له من الله الهداية فرجع ومات وهو عامي، أو مات وهو مقبل على الحديث كأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الذي جرب الكلام ثم تركه إلى الفلسفة ثم ترك ذلك إلى التصوف، ثم من الله عليه فترك ذلك ومجه كله ومات وصحيح البخاري على صدره. ومنهم من تمنى أن يرجع إلى عقيدة العوام وهم أساطين وأذكياء الدنيا كأبي المعالي الجويني، فإن أبا المعالي الجويني وهو شافعي في الفروع قال: أموت على عقيدة أمي، أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور، لأن هذا العلم يورث الضلالة، يورث الضلالة ويورث الزندقة. الأمر الرابع أن هذا العلم يستحق صاحبه التعزير، وأشهر ما جاء في ذلك ما جاء عن الإمام الشافعي كقوله: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم على الإبل وعلى الحمير في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك ويطاف بهم على القبائل والعشائر ويضرب بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. فاستحق صاحبه عندهم التعزير والتأديب بما يليق به. الموقف الخامس من علم الكلام أنهم هجروه وهجروا صاحبه، ولهذا ما اشتغل عندهم بالكلام استوجب الهجر مع استجابه التعزير. الأخذ الثاني من أصول الاعتقاد الكبار موقف الإمام الشافعي من قضايا الصفات ومسائل صفات الله عز وجل، فإنه رحمه الله في صفات الله عز وجل كان على طريقة السلف وعلى منهجه في إثباتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وله في هذا الأقوال الشهيرة التي سيقت عنه، ومن ذلك أنه جاءته وهو في مصر رقعة من الصين من الصعيد فيها سؤاله ما تقول في قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يسألون عن هذه الآية التي هي عند أهل السنة من آيات الصفات، فقال رحمه الله لما حجب أعداؤه في الصخر دل على أن أولياءه يرونه في الرضا، يرونه في الرضا، فيه أنه أثبت الرؤية لله في الجنان وفي الدار الآخرة. المسألة الثالثة موقفه في مسائل الإيمان، فإن الإمام الشافعي على طريقة علماء زمانه في أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، والنقول عنه في هذا كثيرة شهيرة. الأصل الثالث أو الرابع مسائل القضاء والقدر، والإمام الشافعي هو صاحب المقالة المشهورة في القدرية لما قال ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، والمراد بالعلم علم الله جل وعلا الشامل للحوادث وللمقدرات، هل الله يعلمها أو لا يعلمها؟ إذا قالوا إن الله لا يعلمها فنسبوا الله إلى ماذا؟ إلى ضد العلم وهو الجهل، وهذا كفر. وإذا قالوا يعلمها، يعلم ما يقع من خلقه من الأشياء المقدرة قبل وقوعها منهم، كان في هذا إثبات لماذا؟ للقدر، لأن علم الله لأن قدر الله من علم الله. عقيدة الإمام الشافعي لم تجبر كلها عنه رواية، بمعنى أنه لم ينشئ رحمه الله عقيدة قال هذه عقيدتي كما جاء عن غيره من العلماء، وإنما لجلالته ومكانته عند المسلمين ولا سيما عند أتباع مذهبه جمع له أصحابه وتلاميذهم بالأسانيد عنه جمعوا له أقواله فصاغوها مصاغ الاعتقاد، صاغوها مصاغ الاعتقاد، ومنها هذه العقيدة التي جمعها الشيخ محمد رسول البرزنجي المدني، فإنه قال فهذه نبذ من اعتقاد إمام المسلمين. نبذ أي أقوال مجتمعة جمعت عنه. وقد بحثت عن العقائد المنسوبة للإمام الشافعي فلم أجد له عقيدة تصاغ إليه بإسناد صحيح، تصاغ إليه ماذا؟ بإسناد صحيح أنه قال هذه عقيدتي، وإنما هي أقوال ونبذ ومرويات في مسائل محددة يرويها الناس عنه فجمعها هنا الجامعون في مصاغ عقيدة الإمام الشافعي. ومن أوائل من أسند عنه الحافظ أبو طاهر السلفي، أبو طاهر السلفي من أعيان القرن الخامس والقرن السادس، وأبو طاهر السلفي من المحدثين الكبار الذي لقي نحو من 1000 شيخ. وجدت له في كتابه الكبير المشيخة البغدادية وهي نحو من سبعين مجلسا في مروياته عن الشيوخ الذين أخذ عنهم في بغداد. في المجلس 30 ساق رحمه الله رواية طويلة بإسناده في عقيدة الإمام الشافعي، وقد ضمنتها هنا إذا جاء موضعها نبهتكم عليها. إذن الإمام الشافعي مثل الإمام مالك كالإمام أبي حنيفة ليس له عقيدة مشتهرة. أبو حنيفة له الفقه الأكبر الذي عرف بعد ذلك بعقيدة الإمام أبي حنيفة، والناس مختلفون في إثباته له. الإمام أحمد له إثبات السنة التي هي أصول الاعتقاد وليس كل مسائل الاعتقاد. والسبب في هذا أن الإمام أحمد أدرك مذاهب الردى فساق للناس اعتقاده لما أثبته الله في المحنة، بحيث القول بخط القرآن وانتصار أهل الحديث وانكباس أهل الاعتزال والتجهم، لما أظهره الله رغب الناس منه وسألوه عن عقيدته فساق لهم رسالته المشهورة رسالة أصول السنة، ومنها رسالة الصخري الذي روى العقيدة عن الإمام أحمد. نعم. يقول رحمه الله: انتخبتها من كتبه بروايات الثقات الحفاظ الأثبات من أصحابه، مطابقة للكتاب والسنة، طاعنة صدور أهل الأهواء بالنبال والأسنة، ودافعة وسواس الخناس الموسوس في صدور المؤمنين من الإنس والجن، هي لمحاربة جنود شيطان البدع أعظم عدة وأحكم درع وجنة. نعم. يقول الشيخ محمد رسول لما قال في أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه، هذا دعاء له، وهو من حق هؤلاء العلماء علينا أن ندعو لهم، لأن الدعاء للغير يدل على ما في قلبك تجاهه من أين؟ من الحب ومن الثناء. ولهذا كان شعار المسلمين مع الصحابة الترضي عنهم، لأن المسلمين يحبونه، ومن لم يترضى عنهم لم يحبه، لأن المحبة في القلب يظهر أثره على الجوارح ومنها اللسان. قال: ورحمنا به، تنبهوا لهذه المسألة، رحمنا به أي بالإمام الشافعي. هذه اللفظة لفظة مجملة وهي مستنكرة مستقبحة، لأنها تؤول إلى أمرين: إما أنها تبرك بالشافعي بذاته، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر، أو توسل إلى الله جل وعلا به، وهذا شرك أصغر. رحمنا به أي يتوسل إلى الله جل وعلا بهذا العالم. ومعلوم أن التوسل بالعلماء إنما يكون بدعائهم لا بذواتهم. التوسل إلى الله بالعلماء والصالحين هو بدعائهم لا بذواتهم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتوسلوا إليه بذاته. في حديث عمر أنهم لما أجدبوا عام الرمادة قال: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، أي نتوسل إليك بدعاء نبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا، لا بذات العباس وإنما بدعائه. فقال: قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس فدعا الله وأمن المسلمون على دعائه فمطروا. لو أن التوسل بذات النبي لم احتاجوا إلى أن يذهبوا إلى من هو أقل منه شرفا وفضلا. من هم أهل الأهواء؟ أهل الأهواء هم المجانبون طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه، نسبوا إلى الأهواء لأنهم اتبعوا محض أهوائهم وآرائهم، اتبعوا ماذا؟ محض هواهم وآرائهم، فقيل أهل الأهواء. ويسمون بأهل البدع لأنهم اخترعوا طريقة وسبيلا غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فهم أهل الأهواء لاتباعهم الهوى، وأهل البدع لأنهم سلكوا بدعة لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول المقدمات الأولى: قال الشافعي رضي الله عنه: ما تقرب العبد إلى الله بعد أداء ما افترض عليه بشيء أفضل من طلب العلم. رواه عنه حرملة بن يحيى وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. رواه عنه الربيع بن سليمان وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. وقال في كتاب الرسالة: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار منه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى فيه، فإنما الأعمال بالنية والرغبة إلى الله تعالى في العون، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. نعم. قوله مقدمات أي هذه النبذ، هذه العقيدة قامت على نبذ، ومنها أشياء تتعلق بالعلم وبموقفه من أهل الأهواء. هذه النقول إلى الإمام عن الإمام الشافعي في فضل العلم الموصل إلى الله، الموصل إلى الله، ولهذا قال: ما تقرب العبد إلى الله بعد أداء ما افترض عليه بشيء أفضل من طلب العلم. أفضل ما يتقرب إلى الله بماذا؟ بالفرائض، وبعد الفرائض بالنوافل، وأعظم النوافل طلب العلم. والعلم نوعان: علم عيني لا بد منه، وهو ما تقوم به فرائض دينك، تعرف توحيدك، تعرف صلاتك وطهارتك وصيامك وزكاتك إن كنت من أهل الزكاة، وحجك، لا بد من معرفتها معرفة عينية. ثم تأتي النوافل من العلم، وهي قبل النوافل تأتي فرض الكفايات، وبعدها النوافل. إذن أفضل ما يكون بعد أداء الفرائض طلب العلم. ولهذا في الحديث مما يدل على هذا حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد برزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، أي أن الله يحفظ عليه جوارحه، يحفظ عليه جوارحه، لا كما يقوله أهل الحلول والاتحاد، بل الله يحفظ عليه جوارحه. وشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان شرح هذا الحديث شرحا مستوفى. لماذا قال الشافعي إن طلب العلم أفضل النوافل، وأفضل ما تقرب به إلى الله، وأفضل صلاة النافلة؟ لأن طلب العلم نفعه متعدي، والعبادة في الصلاة نفعها قاصر على صاحبه. ولهذا من الشواهد العملية أن الإمام الشافعي نزل ضيفا عند الإمام أحمد في بغداد عند تلميذه الإمام أحمد، فقرب له بالليل وضوءه، وانصرف الإمام أحمد إلى أهله، فلما أصبح وإذا الوضوء لم يتغير، دل على أنه لم يتوضأ، وجد الشافعي مستيقظا، فقال: ألم تصلي؟ قال: ما نمت منذ البارحة أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستخرجت منه 100 فائدة. فأمضى ليله إيه؟ هل هو في قيام ليل ولا في العلم؟ أمضى ليله في العلم. ولهذا قال الإمام أحمد: الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بالنوافل كما قال الإمام الشافعي، لأن نفع العلم متعدي، ونفع العبادة خاص على صاحبها. لكن المشكلة يا أخواني، من ترك العلم وترك العبادة، أشغل نفسه بماذا؟ إما بمباحات أو بمستكرهات أو بمحرمات، وهذه همم دنية. من شواهد هذا أن الحافظ العراقي شرح حديث أبي هريرة في الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أهلكت وأهلكت. قال: وماذا ماذا فعل؟ وقال أنت أي أنت ماذا رجلك وجاك النوم. الذي وقع على امرأته وهو صائم. الحافظ العراقي شرح هذا الحديث فاستخرج في مجلد ضخم فاستخرج منه 1000 فائدة وفائدة. وهذا من الاشتغال في العلم، وأن فضله متعدي. لماذا؟ لأن به بقاء خصيصة هذه الأمة بالعلم الموصل إلى الله جل وعلا. قال: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك إلا بعضك. طيب إذا أعطيت العلم بعضك ما أعطاك إلا شيئا قليلا. وهذا ناشئ عن تجربة وعن خبرة، بأن العلم إذا فرغت له نفسك كلك ما أعطاك إلا بعضه. يقوله من بلغ علمه المبلغ العظيم. الإمام الشافعي أوتي حفظا وفهما، الحفظ العظيم، كان يكتب بيده فيحفظ، وكان يضع يده على صفحة الكتاب الأخرى لئلا تسبق عينه إليها فيحفظها قبل الأولى. العلم لا ينفع الصاحب إلا إذا كان مبني على الإخلاص لله جل وعلا، كما قال: كل عارض والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى فيه. فمن أخلص النية لله في العلم وفي غيره من العبادات نفعه هذا العلم عند الله كما ينفعه في الدنيا. وهذا إشارة إلى معنى التوحيد، وإشارة إلى معنى لا إله إلا الله وتحقيقها في نموذج وهو العلم، مع الرغبة إلى الله في العون، أي يرغب إلى الله دعاء وتوجها أن يعينه، لأن الخير لا يدرك إلا بعونه سبحانه. ففيه معنى عبادتين: الإخلاص والاستعانة بالله عز وجل. نعم. يقول رحمه الله: الثانية، قال زكريا الساجي: كان الشافعي رحمه الله تعالى يأمر بالنظر في الفقه وينهى عن الجدال في الكلام. وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: لأن يبتلي الله المرأة بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من النظر في الكلام، فإني قد اطلعت من أهل الكلام على أشياء ما ظننته قط. نعم، هذه المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بمنهجه رحمه الله في العقيدة، موقفه من الآراء والأهواء، ومتمثلة في زمنه بعلم الكلام. قال: كان الشافعي يأمر بالنظر في الفقه، أي في فقه الأدلة، في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، من الكتاب، من السنة، من الإجماع. وكان ينهى عن الجدال في الكلام، ينهى عن الخوض في الكلام، لأن الخوض في الكلام جدال أو يورث الجدال، ينهى عن ذلك نهيا خاصا ونهيا، لأنه يوصل إلى الفتنة. لماذا قال ذلك؟ قوله ناشئ عن خبرة وعن تجربة. ولهذا الحكم على الشيء فرع عن إيش؟ عن تصوره. الإمام الشافعي تصور ذلك، وقد وقف على مزالق وسقطات وشطحات أهل الكلام، حيث قال: لأن يبتلي الله المرأة بكل ما نهى عنه ما خلا الشرك، شرك بالله بأن يجعل مع الله شريكا في عبادة من العبادات، هذا أقبح الذنوب. أقبح الذنوب هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لأن يبتلى العبد بكل ذنب من الكبائر والفضائع ما خلا الشرك أهون خير له من أن يقع في الكلام، لأن الكلام يوقع في بدعة ثم في الحرام ثم يوصل إلى الزندقة. قال: فإني اطلعت من أهل الكلام على أشياء، أي من علومهم وتأصيلاتهم بل وأعمالهم، ما ظننته قط. في بعض الروايات: ما ظننت أن مسلما يقوله. وهذا فيه أن العالم أن العالم يستوثق من علمه حتى في أهل الضلال يتأكد. فالإمام الشافعي رحمه الله وقف على أولئك وعلى ما عندهم من المهالك والمزالق التي ما ظن أن مسلما أو عاقلا يقول بها أو يدين الله جل وعلا بها، وهذا حكمه على الشيء فرعا عن تصوره. كما قال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء، لو رأيت رجلا يرتكب كل ما نهى الله عنه أحب إلي من أن أرى صاحب كلام، أي مشتغل بالكلام، لأن الاشتغال بالكلام والقيل والقال هو المراء بكلام الله الذي نهينا عنه في الكتاب والسنة وعلى ألسنة الأئمة. ولأن القول في القرآن بالرأي هو القول في القرآن بغير علم، وهو المراء، يأخذ النصوص والأدلة فيتحكم بها بهواه أو بهوى من يعظمه، فينحرف بفهمه للكتاب والسنة عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه إلى طريقة السبل التي عليها الشياطين. قال له زكريا بن يحيى الساجي، وهو من علماء أهل السنة ومن حفاظ البصرة، فقلت له: ما تدري ما كان يقول صاحبانا، يعني مالك بن أنس والليث بن سعد؟ قال: لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تأمن ناحيته، يعني لو أعجبك بهرج وزينة صاحب الكلام حتى لو رأيته يمشي على الماء بعينيك فلا تأمن جهته فإنه كاذب. فقال الإمام الشافعي: لقد قصر. من يعني مالكا والليث؟ قصر بمعنى أنهما ما بلغ الحد في التحذير من هذا ومن علماء الكلام. قال: ولكن لو رأيته يمشي في الهواء بين السماء والأرض فلا تأمن ناحيته، لأن هذه من الخوارق الشيطانية التي تؤيد الشياطين فيها أولياءهم من المتنسكة بادعاء الولاية، بادعاء الولاية، بادعاء ماذا؟ الولاية بالفتح وهي محبة الله وأنه من أوليائه، والولاية بالكسر هي الإمارة. فالشياطين تخيل وتزين هذا لأتباعها حتى كأنه يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يأكل الحديد حتى يدعى فيه الولاية، فتكون له كرامة يدعي بها الولاية. كذلك الحال في أهل الكلام، تزين لهم الشياطين أهواءهم وبدعهم في الاعتقاد وفي المعقولات الأدلة العقلية حتى يقع في العجب وفي أن يتحكم برأيه، فيقول في كلام الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نحتته نحاتة ذهنه. وأول انحراف وقع في الخلق إنما كان من جهة الرأي الفاسد في من؟ في إبليس، لما قاس آدم على نفسه قال: كيف أسجد له وأنا خير منه؟ أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، والنار أفضل من الطين. أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، فهو شيخ وإمام هؤلاء العقلانيين أصحاب الأدلة والأقيسة العقلية الفاسدة. ولهذا قال ابن أبي الحكم: سمعت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام أي من القبح وما يؤول إليه من الزندقة والضلال لفروا منه، من علم الكلام، مثل ما يفرون من الأسد. الأسد يخاف الناس منه أن يؤذيهم أو يأكلهم أو يقتلهم، كذلك الشيء في علم الكلام فإنه يقتل القلوب المريضة التي تلبست به. قال: العلم بالكلام جهل، وهذا يشير إلى ماذا؟ الموقف الثاني، أنهم عدوه ماذا؟ جهلا. الأول حذروا منه، وقال: إذا أوصى بشيء للعلماء، إذا أوصي بشيء للعلماء من المال أو الدنيا أو المتاع فلا يعطى المتكلم، لأنهم لم يعدوه ماذا؟ لم يعدوه علما. وقال رحمه الله: ما أريد أحد بالكلام فأفلح، أي ما اشتغل أحد بعلم الكلام فبلغ الفلاح، بل بلغ أحد أمرين: إما يبلغ إلى الزندقة أو يبلغ إلى إيش؟ الحيرة والسيهان. يتمنى أن يموت على عقيدة أمه، على عقيدة العوام، ما يجري شيء يسير. أو الثالثة وهي أن يمن الله عليه فيرجع إلى طريقة المسلمين. قال تلميذه الربيع بن سليمان، قال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقى الله بشيء من هذه الأهواء. والأهواء يراد بها علم الكلام، لأنه هو الهوى المنتشر في زمنه، المنتشر في زمنه. وقال أيضا: رأيت الشافعية نازلا من الدرجة، أي من العتبة، وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام، يتجادلون بأدلة الكلام وأقيستهم، فإن قالوا قلنا، فصاح فيهم، أي رفع صوته منكرا عليهم، وهذا فيه هجرهم وزجرهم وتأديبهم وتعذيرهم. قال: إما أن تجاورون بخير، وإما أن تقوموا عنا. والخير الذي أراده أن لا يشتغلوا بالكلام، وإنما يشتغلوا بالعلم نروث عن الله وعن رسوله. أو تقوموا عنا، لا تجالسون. لماذا؟ لأنهم اشتغلوا بما يوجب تعذيرهم وهجرهم. قال أبو ثور، وهو إبراهيم الكلبي، وكان من أصحاب الإمام الشافعي، والكرابيسي، وهو من أصحاب الشافعي وأصحاب الإمام أحمد، لكن تكلم فيه الإمام أحمد بعد الشافعي. الكرابيسي هو الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي، هو الذي قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فأنكر عليه الإمام أحمد وذمه وعابه. وتعلمون أن هذه الفتنة كانت ماذا؟ بعد الإمام الشافعي، في آخر عهد المأموم، والمأموم توفي في 218. قال أبو ثور، وأبو ثور كان صاحب مذهب فقهي لكنه اندثر، والكرابيسي قال: سمعنا الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام. هذا هو اجتهاد الإمام الشافعي في أهل الكلام، وهو التعذير. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويحملوا على الإبل والبغال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، تشهيرا بهم وتحذيرا منهم. ففيها التشهير، وفيها ماذا؟ التحذير، وفيها التعذير بالضرب. وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. علم الكلام لماذا سمي بهذا الاسم؟ يا أخوان، لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام؟ لما؟ تفضل. للعلماء في هذا وجهتان. قيل سمي علم الكلام بهذا الاسم لأن أول مسألة وقع فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع نزاعا شهيرا هي مسألة كلام الله، فقيل علم الكلام بالنسبة إلى هذه المسألة، وهذا القول ضعيف، وسيتبين لكم لماذا هو ضعيف. القول الثاني وهو الأصح: سمي علم الكلام بهذا الاسم لأنه علم يقوم على كثرة الجدال والمراء والكلام، لا يقوم على الأدلة، كتاب والسنة والإجماع، على تلمس آثار وأحوال السلف من الصحابة والتابعين، إنما يقوم على الكلام الكثير والجدال بالباطل. لماذا قلنا إن هذا هو الأصح؟ لأن الخلافة في القرآن هل هو مخلوق وغير مخلوق إنما وقع بعد الأئمة في عهد الإمام أحمد في آخر حياته، في أول المئة الثانية، في أول المئة الثالثة وآخر المئة الثانية. والإمام أبو حنيفة أنكر علم الكلام، وكذلك الشافعي وكذلك مالك، فدل على أن الكلام هو ترك الأدلة من الكتاب والسنة والإقبال على الأدلة العقلية التي تفضي إلى كثرة الجدال والمراء والبحث والقيل والقال، الذي هو علم الكلام بأقيسته وقواعده ورسومه. كما قال الفخر الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فهو قيل وقال، فإن قالوا قلنا، وإن قلنا قالوا، ما فيه خير إلا بهذا. هذا هو علم الكلام الذي عابه السلف وذموه، ومر علينا أن أصول ذمهم ومعابتهم في خمسة أشياء: أنهم حذروا منه، وأنه اعتبروه جهلا واعتبروه علما، ثالثا يوصل للزندقة، رابعا أنه يستحق صاحبه التعذير، خامسا أنهم هجروه وهجروا صاحبه. نعم. قال رحمه الله: الثالثة، قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: إن لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من خلق الله عز وجل قامت عليه حجة إلا الإيمان بها، إذ القرآن نزل به وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر، وأما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. هذه القضية المنهجية الثالثة، أن ما يتعلق بصفات الله وأسمائه ومعانيها وسائر مسائل الاعتقاد ليس مأخذها العقل وليس مصدرها زبالات الأفهام والعقول، وإنما مصدرها الوحي المتمثل في كتاب الله وكلامه القرآن وفي صحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: إن لله تعالى أسماء وصفات جاء بها في كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته. إذن مصدر الإيمان بما جاء من أسماء الله وصفاته ماذا؟ ما وصف الله به نفسه في القرآن، أو سمى الله به نفسه في القرآن، أو سماه به رسوله، أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. لا يسع أحد من خلق الله عز وجل قامت عليه الحجة، أي بلغ مبلغ التكليف. الحجة هنا حجة التكليف، بأن بلغ وكان عاقلا وهم مجنون معتوه، إلا الإيمان بها، لأنه لو لم يؤمن بها لرد ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ القرآن نزل به، أي بأسمائه وصفاته، وصح عنده بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه العدل. إذن القرآن إذا نزل بشيء أو جاء في القرآن شيء من أسماء الله وصفاته آمنا به كما جاء، كما قال الأئمة: آمنا بما جاء في القرآن عن الله على مراد من؟ مراد الله. وآمنا بما جاء عن رسول الله بشرط ماذا؟ الصحة، فيخرج الضعيف والموضوع والواهي، لأنه قال فيما رواه عنه العدل، أي الثقة عن مثله. آمنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان هما مصدر العقيدة: الكتاب والسنة. العقل هل هو مصدر؟ لا، العقل ليس مصدر من مصادر العقيدة. طيب ما دور العقل في العقيدة؟ العقل وش دوره؟ نعطله مرة أو نعول عليه مرة؟ إن عولنا عليه مرة أصبحنا من أهل الكلام وأهل المنطق، وإن عطلناه مرة صرنا من أهل البلاهة والبلادة. العقل دوره في العقيدة أنه نفهم به العقيدة ونعرف به أمثلتها، نعرف به أمثلتها وقيستها ونستنبطها من الأدلة. لكن هل هو مصدر مصادر العقيدة؟ الجواب لا، ليس العقل كذلك. فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه، الحجة العلمية والحجة التكليفية، الحجة حجتان: حجة تكليفية بأن لا يكون مجنونا ولا صغيرا ولا نائما ولا سكرانا، والحجة العلمية بأن بلغه عن الله في كلامه وبلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فهو بالله كافر لأنه لم يؤمن بما جاء عن الله حق الإيمان. وأما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر فإنه معذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. الجاهل معذور بجهله إذا كان جهله من أين؟ من عدم علم. فإن كان جهله بتقصيره فيعذر من عدم التكفير بجهله الذي كان من جهة تقصير، لكنه يأثم بماذا؟ بالتقصير. انتبهوا لها التفريق يا أخواني. الجاهل إن كان مقصر لم يتعلم فهو معذور من التكفير، لكنه غير معذور من أين؟ من التأثيم. قال لأن علم ذلك علم أسماء الله وصفاته ومسائل العقائد ما ينبني على العقل أو الروية وهي التفكر والتأني والفكر، وإنما مبناه على الوحي. ولهذا قال فإن هذه المعاني التي وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الأسماء والصفات، فإن الأسماء يؤخذ منها صفات، هذه القاعدة عند أهل العلم، والصفات لا يؤخذ منها أسماء. الله من أسمائه السميع، إذن له صفة السمع. من أسمائه العليم له العلم. من أسمائه الحكيم له صفة الحكمة. والصفات لا يؤخذ منها أسماء. من صفات الله ماذا؟ أنه ينزل. هل يقال من أسماء الله النازل؟ لا. من صفات الله أنه استوى على العرش، هل يقال من أسماء الله المستوي؟ من صفات الله وأفعاله أنه يستهزئ بالمستحق للاستهزاء ويسخر من الساخرين، هل يقال من أسماء الله مستهزئ وساخر؟ الجواب لا. ولهذا قال فإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية أو والرؤية، أي والنظر والتأمل، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه، أي بعد بلوغ العلم إليه، الخبر عن الله وعن رسوله. فإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة عليه كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يعلم العلم المستيقن كأنه سمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى هذا إلا برواية في من؟ العدل، الثقة عن مثله، بأن يكون الإسناد في هذا إسناد صحيح. ولهذا انظروا إلى مقدمة الإمام الشافعي في لكتابه المشهور كتاب الرسالة، الذي هو أول التصانيف في فن استنباط الأدلة، في فن علم أصول الفقه الذي سمي بعلم أصول الفقه بعد ذلك. نعم. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة: الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنها عظمته، الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصف خلقه، أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعين استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وخيرته المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته، المفضل على جميع خلقه، يفتح رحمته وختم بنبوته، فصلى الله عليه كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد. هذه المقدمة لكتاب الرسالة اشتملت على أصول تتعلق بالعقيدة، منها أن الله جل وعلا لا يبلغ الواصفون كنها، أي حقيقة عظمته سبحانه، ولا يبلغون وصف عظمته، أي استيعاب وصف عظمته، لأن الله لا تدركه الأبصار، ولأنهم لا يحيطون به سبحانه علما. قال: الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصف ما يصفه خلقه، أو فوق ما يصف خلقه، أن الله في نفسه فوق وصف الواصفين، وهو في مثل ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، وهذا من عظمته جل وعلا. إذن فيه إيمان في بأوصاف الله التي وصف بها نفسه، ومن أوصافه أسماؤه، لأن أسماء الله الحسنى يؤخذ منها أوصافه العلا. أحمده حمدا ينبغي لكرم وجهه، إذن فيه إثبات وجه الله جل وعلا وعز جلاله، إثبات الجلال له سبحانه. صفات الله يا أخواني تنقسم باعتبار ذاتها إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية المتعلقة بالذات كوجهه وعلمه وحياته وسمعه وبصره، وهي الصفات التي لا تنفك عنه أبدا، لا يمكن أن تنفك الصفة هذه عن ذات الله. لا يمكن أن يكون الله في وقت غير عالم أو غير حي أو غير سميع. إذن هي صفات ذاتية لتعلقها بالذات لا تنفك عنها أبدا. النوع الثاني صفات إيش؟ فعلية، مرتبطة بأفعاله التي يفعلها متى شاء، كنزوله إلى السماء الدنيا واستواء على العرش وضحكه ورضاه وغضبه وفرحه وإتيانه ومجيئه. هل الله في كل وقت يأتي؟ هل الله في كل وقت ينزل؟ وإنما يأتي وينزل ويغضب ويرضى إذا شاء سبحانه. إذن هي صفات مرتبطة بأفعاله. الوجه والجلال من صفات ذاته سبحانه. أستعينه استعانة، هنا ماذا؟ حمد ربه وهذا عبادة، واستعان به وهو عبادة. فالاستعانة والحمد من أنواع العبادة. استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، إثبات الحول لله والقوة لله. وأستهديه يطلبه الهداية بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، فالله من صفاته أنه ينعم، من أفعاله أنه ينعم سبحانه. وشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ثم أن محمدا عبده ورسوله. قال وخيرته، معنى خيرته أنه من خير خلقه عليه الصلاة والسلام، لأنه اصطفاه بهذه المهمة العظيمة وهي الرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، المنتخب أي المختار لرسالته من بين العالمين، المفضل على جميع خلقه. فضل الله محمدا على جميع خلق الله بهذا الشرف، ولهذا هو أفضل العباد. المراد بالخلق هنا المكلفين، حيث قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ويدخل في المكلفين من؟ الجن. هل يدخل فيه الملائكة أو لا يدخلون؟ هذا الخلاف المشهور بين العلماء، أيهما أفضل، صالحي أو صالح البشر أم الملائكة؟ وشيخ الإسلام يقول إن صالح البشر أفضل باعتبار إيش؟ النهاية، وإن الملائكة أفضل باعتبار البداية. وختمها بماذا؟ بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، بالصلاة الإبراهيمية، لأنها أفضل وأكمل صيغ الصلاة عليه الصلاة والسلام. ثم أتى بأقوال الشافعي، قال الشافعي كما روى عنه يونس بن عبد الأعلى. من هذا الجزء تأتي رواية أبو الحافظ أبو طاهر السلفي لعقيدة الإمام الشافعي التي ذكرها في المشيخة البغدادية، فإنها رواها بإسناده عن جملة منهم يونس بن عبد الأعلى وأبي ثور وأبي شعيب والربيع بن سليمان والمزني. دخلت رواية بعضهم ببعض، وهذه ساقها رحمه الله وساقا واحدا، أي حذف أسانيدها ثم ركب هذه الروايات كأنه يسوق بذلك اعتقاد الإمام الشافعي، وهذا ما نؤجله إلى المجلس الآخر إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه أكرم مسؤول وأعظم مرضي مأمول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. هذه المصادر، المصادر التي نقلت عنها أو جاءت فيها هذه الأقوال، فالمحشي يوثق لكم هذه الأقوال في كتب مشهورة، سؤالك الثاني مركز على الفخر الرازي. الرازي ألف في مناقب الإمام الشافعي، لأن الرازي كان حنفيا ثم دخل في مذهب الشافعية. الري ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عنه أنه رجع عن علم الكلام، ذكر ذلك في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات. أين ذكر ذلك شيخ الإسلام يا أخواني؟ في أي كتب شيخ الإسلام أورد أن الرازي رجع وتاب؟ درء تعارض العقل والنقل في أول، فإنه في أول الدرء ذكر 14 أنموذجا من أساطين وعلماء الكلام ممن رجعوا من علم الكلام إلى عقيدة السلف أو إلى الفطرة، أو أنهم حاروا وقربوا. منهم من الرازي، فخر الدين الرازي. قال شيخ الإسلام: وكما قال أبو عبد الله الرازي في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذة لما رجع عن الكلام، قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين أدى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وكم من جبال قد علت شرفاتها جبال، فبادوا مسرعين وزالوا. ثم قال: إني سأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا، أي مريضا، ولا تروي ماذا قليلا، ورأيت أقرب طريق إلى ذلك طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، واقرأ: إليه يصعد الكلم الطيب، إثبات العلو وإثبات إيش؟ الاستواء. واقرأ في النفي: ولا يحيطون به علما، لأن الله جل وعلا لا يبلغه علم عالم مهما بلغ في علمه، ولا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم عنه سبحانه وتعالى. فالرازي ممن رجع في آخر عمره إلى ممن رجع في آخر عمره عن طريقة الكلام. نعم. أي هناك تقسيم آخر للصفات. الصفات تقسم باعتبار ذاتها إلى ذاتية وفعلية، باعتبار الذات، تعلقها بالذات أو تعلقها بالأفعال. ثم اعتبار آخر للتقسيم وهي باعتبار الأدلة، فيقال صفات إيش؟ خبرية، أي مبناها على الخبر، وصفات عقلية، أي أثبتها العقل بداهة. الخبري مثل ماذا؟ أن الله له يدان، له أصابع، له وجه. هذه من أين؟ من الخبر، من النص. وهناك صفات عقلية أثبتها العقل بداهة، أن الله موجود. هل في دليل القرآن أن الله موجود؟ هذا معروف بداهة. ومن له هذه الصفات لا بد أن يكون حيا، لا بد أن يكون قادرا. فهذه الصفات إيش؟ عقلية، أي أثبتها العقل السليم المواسط للفطرة المستقيمة بداهة. نعم. والمعالي الجويني عندما رجع ما ألف رسالة في العقيدة؟ هذا أبوه صاحب الرسالة الرامية، أبو أبي المعالي الجويني، أبوه ألف الرسالة النظامية التي اعتمدها نظام الملك في مقرراتهم، في ما يدرسونه في مدارس النظامية. لكن الرسالة النظامية اشتملت على رجوع عن طريق المتكلمين والتفويض. أما أبو المعالي إمام الحرمين، أبو المعالي الجويني، فإنه رجع في آخر عمره إلى عقائد العجائز، وقال: أموت على عقيدة أمي أو عجائز نيسابور. لماذا؟ لأنهم على العامية وعلى الفطرة. إذن أهل العلم من أهل السنة سبقوه بمراحل، وهذا الذي كان رأسا في علم الكلام رجع إلى نقطة الصفر كما يقال، إلى عقيدة العوام. نعم. العلم الذي هو فرض المعين كمعرفة صلاته وطهارته وصيامه، هذا يجب على كل أحد. النوع الثاني العلم الكفائي، العلم الواجب كفائي، إذا علمه البعض سقط عن الآخرين. والعلم الكفائي في تعلمك له مستحب، وعلى المجموع فرض على الكفاية، بحيث لو تركه الناس كلهم استحقوا الإثم. نعم. نعم، الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم لا يعصون الله أبدا وفي عبادة دائمة، وابن آدم ويعصون الله، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية في الثواب لأنهم يعملون العمل وعندهم منغصات من الهوى والشياطين والنفوس، وأولئك لا، في عبادة دائمة. نعم، في شيء؟ في توحيد العبادة. اي نعم، اذا قرأ طالب العلم كتاب الاصول وكتاب التوحيد يقرأ في ماذا؟ في شروح التوحيد، يقرأ في كتب المتعلقة بالانحرافات المتعلقة بالتوحيد، مثل قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة لكشف شبه اهل التوسل الشركي المذموم والتوسل البدعي، يقرأ في الاستغاثة والردع البكري، يقرأ في الردع الاقنائي، يقرأ في إغاثة اللهفان لابن القيم، هذا في توحيد العبادة. أما في عموم العقيدة يقرأ بعدها في توحيد الأسماء والصفات، في الواسطية، في الحموية الكبرى، في التدمرية، في النونية. لاحظت يا أخي؟ إذن هذه الأصول التي هي ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وكشف الشبهات في توحيد العبادة، بعدها يتعمق في الكتب المؤلفة في التحذير من الانحرافات المتعلقة في توحيد العبادة كالتوسل والتبرك، أعظم الانحرافات إنما تدور على ماذا؟ على مسائل التوسل والتبرك في شبههم وإشكالاتهم وتأويلاتهم وتحريفاتهم للأدلة. توحيد الأسماء والصفات له متون ثم لها الكتب المتعمقة فيها. تأمل. ها؟ نعم، وهذا هو السؤال الأخير. ها؟ بالنسبة للكلام شيخنا، أنا ما تصورت كيف يكون إرادة من المسائل ومناقشة. ها؟ أنت إيش؟ كيف تكون إرادة من المسائل ومناقشة؟ منهم؟ أهل الكلام. أي نعم، أي مثال لو كنت توضيحك. أحمد ربك على العافية. أولا يقول كيف يكون إرادة أهل الكلام للمسائل؟ أول أحمد ربك أنك ما أنت منهم وما عشت بين أظهرك. طريقتهم في العلم يولد فكرة في رأسه ثم يناقش عليها، لا يناقش عليها بناء على الأدلة وإنما على محض رأيه وعقله، فيأتي الإنسان عقله آخر مخالف له فيرد عليه الحجة، يقول هذا خطأ لأنه يخالف كذا وكذا، فيقول هذا قول وهذا يقول قول، فيبدأان يتجادلان ولا ينتهيان إلى نتيجة. وهذا كان موجود قديم عند الفلاسفة اليونانيين، فإن أرسطو أسس فلسفة تسمى فلسفة المشائين، سميت بالمشائين، كان يمشي هو طلابه في رواق من الأروقة ولا في طريق يمشون، فيأتون بفكرة فيناقشونها بعقولهم فيقطعون المسافاتهم ما حصلوا شيء. ولهذا وش يقول محمد بن واصل الحموي، وقيل أنه الخوانجي من علماء الكلام، قال إني أطرح رأسي على الوسادة وأضع الملحفة على وجهي ثم أقابل بحجج هؤلاء وحجج هؤلاء ويطلع الصرف، لا نمت ولا وصلت إلى نتيجة. مفروض الله أقرده، عرفت مع المقرود؟ اللي ما استفاد من العمر، لا هو اللي ناوي الصراح ولا هو اللي وصل إلى نتيجة. هذا يشابهه الآن ما يقع بين بعض الطلبة وبعض الشبيبة في الكلام في التصنيفات والتحزيبات. ها؟ يوالون ويعادون على أشخاص، فيرجع هذا بعدما حاض في هذا الخضم وحمي الوطيس يرجع إلى بيته إلى غرفة يضع رأسه على الوسادة، والله قال كذا والجواب عليه كذا. هذا من جنس إيش؟ شبه ما يحصل لأهل الكلام، لكن أولئك أعظم لأن يتعلق بالعقائد، وهؤلاء أعظم من جهة إيش؟ أنه يتعلق بالهوى، يتكلمون في هذه المسائل بهوى لا بعلم، فينالهم مثل ما نال أولئك من الحيرة. أهل الكلام حيرتهم دائما، لكن هذه حيرة مؤقتة، فقد يمن الله عليه فيهتدي، وقد لا يمن الله عليه فينتكس ويرجع إلى حال من الفجور والفسق وتضييع الواجبات ووقوع المحرمات. ما تعلمون نماذجه وأمثلته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المجلس الثاني بعد صلاة العصر إن شاء الله.